فقدر عليه رزقه يعني ضيقه فيقول ربي اهانا. يبقى في قضيتين اثنين، لما يجي له مال يقول ربي ايه، ولما ده بيه كويس الاول لانه كان بيجي له مال يقول اوتيتوه على علم. برضه ربنا جايب لنا الصوره المقبوله شويه. طيب فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه ربي اكرم، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه الله. اذا هو جعل المال والغنى اكرام، وجعل الفقر والتضييق اهانه. فماذا قال الله للنظريتين الاثنين؟ يعني لا يا صادق ولا ده صادق. فلا المال دليل الكرامه ولا الفقر دليل الاهانه. لان متى يكون المال دليل الكرامه؟ ان وزقته وانت موفق فيه تؤدي مطلوب المال عندك للمحتاج اليه. طب وان لم تؤدي يبقى كرامه ولا ربنا عمل لك مذله؟ طب ومتى الفقر؟ طب ما يمكن انا لما ابقى غني ما اديش الحق يبقى الفقر احسن ليا ولا لا؟ مش حاجه عندي وحاظن به. فقال الله للاثنين كلا، يعني لا اعطاء المال دليل الكرامه ولا الفقر دليل الايه. واراد ان يدلل على ذلك حكم من الله كلا. وساعة ما يقول ربنا كلا يعني ايه بعيد؟ الاولاني كذاب والثاني كذاب. كلا بل لا ايه، لا تكرمون اليتيم. طب ما دام ما بتكرموش اليتيم يبقى المال ازاي دليل الكرامه؟ ده انت خدت وزر. وازاي سلبه منك يا اللي مش هتكرم اليتيم يبقى اهانه؟ ده انا نزهتك عن انك انت تبقى الله، يبقى ما تحملتش مسؤوليه. يبقى اذا لا المال دليل الكرامه ولا الفقر دليل ايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الله، طب انت ما تديش حتى ما تحسش اللي عنده يدي؟ الله، ده انت ضنين بالكلمه مش ضنين بالمال ان تنفقه. معنى تحض على طعام المسكين يعني تحس غيرك، معنى تحس غيرك يعني ما عندكش. فإذا كنت تظن حتى بالنص يبقى ازاي تقول ان المال الكرامة والفقر اهانة؟ ممكن كلا بل لا تكرمون الايه اليتيم ولا تحضون على طعام الايه وتأكلون التراث اكلا لما من غير تحل يحله من حرامه. شوف بيلم، تأكلون التراث اكلا ايه، لان اللي بياكل لم ده بياخد العقل مع الايه الحلال مع الحرام ولا يبارك. يبقى إذا كانت المسألة كده فكيف يكون إيتاء المال تكريما وكيف يكون الفقر إهانة؟ لا هذا ولا ذاك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذا قال لنا إن ربنا هذا حد بيقول كلام ده هيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى هيحصل. طب يا رب انت قلت لنا ده هيحصل وقولك هيحقق، فماذا اعطيتنا لنواجه ذلك؟ وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. الله، تصبر على ابتلاء في المال، تصبر على الابتلاء في النفس، اصبر على اذى المعسكر المخالف من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا. ان صبرت فان ذلك من عزم الايه، معنى عزم الامور. العزم هو القوه المجتمعه على الفعل. انت فين وانك انت تفعل وبعد ذلك تعزم يعني تجمع الايه القوه. يبقى ان ذلك من عزم الامور اي من معزوماتها التي تقتضي الثبات منك وقوة التجميع لكل مواهبك لتفعل. الله، إذن المسألة أيوة، لأن ابتلاء في ماله وابتلاء في نفسه وأذى كثير من الذين أشركوا من الذين أوتوا الكتاب، دي عايزة إيه؟ صبر. الصبر إحنا قلنا نوعين، صبر على كذا وصبر عن كذا، بيختلف باختلاف إيه؟ حرف الجر دي. صبر عن كذا، شهوات نفسه الزعيم بانه يعمل دي ودي ودي ودي يقوم يصبر عنها.

محفوظ وقرآن مسطر عليه وقرآن يقرأ في الصلاة ويحفظه كل الناس. وبعد ذلك من كان يدري أن أبا لهب سيأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقبلها الناس منه الله. وبعد ذلك يقول أن كان محمد بيقول في القرآن أنني سأصل ذات لهب أدني أمين في أسير. من كان يدري أنه يفعل ذلك كما فعل ابن الخطاب وكما فعل عمرو بن العاص؟ لا، إن الذي أخبره يعلم أنه لن يختار ذلك أبدا، فيسجل القرآن على نفسه وبعد ذلك يموت كافرا. الله يريد أن يؤكد هذا، ولك إياك أن تظن أن ذلك الوعد له يتخلف، لأن أنا أحد صمد، ما فيش واحد تاني هيعارضني في الحكم لي. قل هو الله أحد، الله الصمد. الله ما دام الله احد يبقى ما قاله اولا لن ينقضه اله اخر، وستظل هذه الايه. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ايه اليم ولله ملك السماوات والارض، يعني ضملت وعدت تلك الحقيقة الايمانية الجديدة، ولله ملك السماوات والايه وملك السماوات والأرض، وجاب القوسين لأن السماء تظل والأرض تقل. أنا محصور بين مملوكين لله، ما دام أنا محصور بين مملوكين لله أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ لله ملك السماوات والأرض، وقد يكون الملك ولا قدرة، إن أنك لا له الملك وله الإيه وله القدرة، والله على كل شيء ايه والله على كل شيء قدير. في الآية الأولى نسينا في دستورها ويحبون أن يحمدوا بما لم ايه يفعلوا. المنعي عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا، ولا المنع عليهم والمؤاخذون به أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم ايه؟ اذا لو احب الانسان ان يمدح بما فعل يبقى ما فيش مانع. لو احب الانسان ان يمدح بما ايه بما فعل لا مانع. لماذا؟ قال لك لان المساله القران حين يعالج نفسا بشريه خلقها الله بملكات ويعلم مطلوبات الملكات. صحيح قد تصبح الملكات كلها سوية، ولكن بعض الملكات قد تحتاج إلى شيء منه. يوم ما يكتمش هذه يقولك زي بعضه، لأنه إذا أحب أن يحمد بما فعل والإنسان مطبوع على حب الثناء من الغير، لأن حب الثناء يثبت له وجودا ثانيا، في وجود أولي وفي وجود ثانوي. الوجود السنوي ده اللي تعمله انت ايه وجودك انت ده كمشي، انما الوجود اللي تعمله هو ده اللي هيكون منه الايه. الناس لا تثني على وجودك انما تثني على ايه على فعل. وما دام يحب السنة هيغريه ذلك بان يعمل ما يثنى به عليه، وما دام يغرى بما يثنى به عليه يبقى هيعمل ولا ما يعملش؟ ساعة يعمل انتفع المحيط به ولا لا؟ ان كانت تنقص منه شيء ولا جزئية هتنقص منه هو، انما المحيط انتفع ولا لا؟ والله يريد اشاعة النفس، يبقى ما يمنعهاش علشان يعمل ايه يزيد في الطاقة الفاعلة للاشياء، لانه لو عمل كده يبقى مش هيعمل الا اللي ايه الا اللي ملكاته سوية قبل. انما يقول لك لا، واللي ملكته شويه برضه ويحب يتمدح نمدح ليه؟ عشان يزود العمل ويمدح تاني، لانه لما يزود العمل ويمدح تاني الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ يبقى استفادت ولا لا؟ وهو نقص شويه يبقى هو اللي جنى على نفسه، يبقى هو اللي ايه جنى على نفسه. اذا هذا اذا احب ان يمدح. ننتقل مرتبه تانيه، طب واذا هو ما احبش ان يمدح نمنع مدحه؟ هو ما يحبش، انما احنا نمنع مدحه